فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي يدق خفا وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج لوعة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأسباب يوما، إذا ضاقت بك الأسباب يوما، إذا ضاقت بك الأسباب يوما، فثق بالواحد الفرض العلي، ولا تيأس إذا ما ناب خطب، ولا فكم لله، فكم لله.